الثالث من محظورات الإحرام تغطية رأس الذكر، قيده المؤلف رحمه تعالى بالذكر وذاك للاحتراز عن الأنثى، فيجوز أن تغطي رأسها إجماعا، بل يجب عليها عند الأجانب. وكما يجوز للمرأة أن تغطي رأسها إجماعا يحرم على الرجل أن يغطي رأسه إجماعا، لقوله صلى الله عليه وسلم: في الذي وقصته راحلته ولا تخمروا رأسه. متفق عليهم طريق أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.